سبع رمل. نعم. طيب. فوق بعضهم. اي فوق بعضهم. بالأرض السفلى. الأرض السفلى تحت. تحت. تحت. ولهذا يقولون إن الأرض السفلى هذه لو خرج منها أصغر عنق مما فيها من النار أحرق الدنيا كلها. نعم. إيش؟ موجود أحاديث في مصر، يعني النار يعني عمها وطولها وقعرها بعيدة. أين؟ والكرة الأرضية كلها صغيرة. لكن ما فيها كل بعيد. نعم. أين؟ من أين رمي به؟ من بعيد. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني قال عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت أصبحت أجرا أصبت أجرا وإن أصبحت أصبت أجرا عند نصرة أصبت خيرا. هذا الحديث تقدم الكلام عليه والشاهد من هنا قوله كتابك الذي أنزلت. وسبق لنا أن البراء قال برسولك الذي أرسلت فقال قل بنبيك الذي أرسلت. وسبق لنا لماذا قال قل بنبيك الذي أرسلت وبينا أنه لوجهين من يحفظهما. نعم. رسولك الذي أرسلت كأن ما أجبنا على البليل أصبحنا سبحانه. أيه. لكن إذا قلنا أن كل رسول نبي. نعم. يلا. نعم. نعم لأنه رسول رسول مرسل هذا واحد. النبوة إذن لا حاجة يقال نبي. نعم. لو قال ورسولك الذي أرسلت لم يكن النبوة لكن الحديث ونبيك الذي أرسلت فلك النبوة والرسالة. يعني لو قال برسولك الذي أرسلت لكانت دلالتها على النبوة بطريق اللزوم، لكن إذا قال بنبيك الذي أرسلت كانت الدلالة على وجه إيش المطابقة، والدلالة في المطابقة أقوى من الدلالة في اللزوم. هذا من وجهان اللذان ذكرناهما سابقا. نعم. الوجه الأول أنه إذا قال برسولك الذي أرسلت يحتمله جبريل لأنه ذكر مقارنا للقرآن الذي أنزل. الثاني أنه إذا قال برسولك الذي أرسلت كانت دلالة الرسالة على النبوة بطريق اللزوم لأن كل رسول بشري فهو نبي، فإذا قيل بنبيك اللي أرسلت كانت دلالتها على النبوة بطريق المطابقة، ودلالة المطابقة أقوى من دلالة النزوم. نعم. أخذنا كذلك ولا واحد. إيش وهو إيه؟ لا هذا لو أقره رسول صلى الله عليه وسلم هذا الوجه يمكن لو قاله الإنسان بعد ما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام أو قاله في غير حضرته، لكن لو قاله وأقر صار توقيفا. فهذا القول الذي ذكرت يصح لو أقوله أنا الآن صار توقيفي. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة، هل المراد بهؤلاء الملائكة المقصود في الآية لهم عقوبات من بين يديهم؟ ما هو الظاهر المعاقبات الظاهر انها التي تحفظ الانسان، واما ذيك فتحفظ اعماله، ويحتمل انها هي المعاقبات، احتمل، الله اعلم. نعم. بارك الله فيكم. ما رايك في نفاذ الحديث اللهم اسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك ووجهت وجهي اليك، فهل يقال ام كيف يجمع؟ هل ايش؟ قال في لفظ آخر إيه؟ اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك. إذا كان الحديث واحدا وكان الزائد ثقة فإنه يؤخذ بالزيادة، لأن حديث واحد. كيف؟ لا، مثل تقديم التخيز أمر سهل، لكن الحذف والإبقاء هذا هو الذي نقول إذا كان الزائد ثقة أخذ بالزيادة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب وزلزل بهم. زاد الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي خالد قال سمعت عبد الله أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. أين الزيادة؟ زاد الحميدي. نعم. زيادة السماء. زيادة السماء. وبهذا نعرف أن الزيادة تكون في المتن وتكون في السند، والزيادة في السند تكون من مزيد المتصل في الأسانيد، وتكون من زيادة صيغة الأداء. البخاري الآن قال إن هذا زيادة، وهي زيادة في صيغة الأداء، ليست زيادة راوي محذوف من رواية أخرى، وليست زيادة متن أو شيء في المتن. فتبين بهذا أن المحدثين رحمهم الله يتوسعون في بعض المصطلحات. نعم. مصطفى إيش؟ بعض العلماء يقول هذا ماذا؟ رواية أو شرط؟ يحبه صدره يقرأه الحديث على ما ذكر البخاري. والقبول، القبول يكون في الأرض عموما، حتى الطالح تجد أن بعض الطالحين لا يستطيع أن يتكلم بشخص له القبول في الأرض، حتى وإن كان يكرهه ما يستطيع أن يتكلم به. أخص من الحب. نعم. زكي. نعم. نعم. هذه أجبنا عنها بسؤال آخر، لكن لعلك غافل تلك الساعة. نعم. إيش؟ سورة قل يا أيها الكافرون. نعم. هذا إذا صح الحديث الذي ذكرته الأخير، أن آخر ما تقول قل يا أيها الكافرون والإخلاص، هذا إن صح فالمراد بحديث البراء من الذكر، والمراد بالحديث الثاني من القرآن، يحتاج إلى نظر بتصحيح. نعم. حدثنا مسدد عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال أنزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم متوارٍ بمكة، فكان إذا رفع صوته سمع المشركون، فسبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. وقال الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، لا تجهر بصلاتك حتى يسمع المشركون، ولا تخافت بها عن أصحابك، عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغ بين ذلك سبيلا، أسمعهم ولا تجهر حتى يأخذ عنك القرآن. هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما، وابن عباس أعلم الصحابة في التفسير، أعلم الصحابة ما عدا الخلفاء الراشدين وكبار الصحابة، لكنه هو من أعلم الصحابة في التفسير. انظر إلى تفسيره، قال: لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، والمراد لا تجهر جهرا يسمعه المشركون فيسبون القرآن ومن أنزله وهو الله ومن جاء به. وفي هذا إشارة أو دليل، إذا قلنا بأن قول الصحابي دليل حجة، على أن الإنسان إذا خاف، إذا تكلم بموعظة أو قرأ قرآنا أن يسب القرآن أو تسب الموعظة، فإن الأولى أن لا يفعل، وأن يجعل المسألة في وقت آخر. وهذا من الحكمة، أن لا تضع القرآن أو الموعظة بين يدي من يمتهنها. ولهذا قال: لا تجهر ولا تخاف، وابتغي بين ذلك سبيلا. لا تخافت بها، لأنك لو خافت لم يسمع أصحابك قراءتك، فإذا اجعل قراءتك وسطا، تجهر بها بحيث يسمع أصحابك، وتخافت بحيث لا يسمع المشركون. الشاهد من هذا قوله: أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار في مكة. نعم. هذا أنزل. أنها نزلت من عند الله. أنزلت هذه الآية من عند الله. فيكون فيها دليل على أن الله تكلم في القرآن. نعم. سجل بعض الناس من هذا الحديث على أنه لا يشرع رفع الصوت بعد السلام ورفع الصوت بالذكر، وقال ربما الإنسان يصلي ثم يسمع هذا التكبير ثم يتذكر من هذا الذكر، ربما إيش؟ يخرج من الصلاة. نعم. ما أكثر الذين يصوبون سهامهم على رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة، يحاولون أن يبطلوا هذه السنة فيما استطاع، فمرة يأتون بمثل هذا، ومرة يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ارفعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وما أشبه ذلك. ومرة يتأولون الحديث بتأويل مستكره. الحديث صريح في البخاري: كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وكنت أعلم أن الصلاة تمت، أعلم بذلك إذا انصرفوا، أنهم انصرفوا إذا سمعتوا. وهذا نص صريح. والقول بأن شيئا يعارض من هذا لا ليس بصحيح، لأن هذا خاص، والخاص يقضي على العام. والقول بأن هذا بالتعليم غير مسلم، لأن نقول يمكن أن يعلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم بدون أن يحدث شيئا يظنه الناس سنة وليس بسنة، بل قد علمهم فعلا. قال للأنصار: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. ثم لو سلمنا جدلا أنه للتعليم، نقول: نعم، هو للتعليم في أصل الذكر وفي صفة الذكر، فهو يعلم الناس أن يذكروا الله بهذا الذكر وأن يرفع أصواتهم بالذكر. أما إذا جاءت مسألة خاصة، فأن يكون إلى جانبك رجل يقضي الصلاة فحينئذ لا تشعر لأنك سوف تشوش عليه. ولهذا كنا إذا انصرفنا من الصلاة ورأينا أحدا يقضي في الصف الثاني لا نشعر بذلك. لماذا؟ لأنه يشوش عليه. فإذا جاءت قضية خاصة يشوش بها الإنسان إذا جهر فلا يجهر، لأنه لا يمكن أن يرتكب أذية من أجل فعل سنة. نعم. إخبارك ما قلت لي حديث ابن عباس رفع الصوت بالذكر والسنة. نعم. ملاحظ عليكم الشيخ أنكم أول ما تسلمون تسيرون بذكر. إيش؟ تسيرون بفعل الذكر. نعم. ما هو؟ الاستغفار واللهم انت السلام ومنك السلام تبارك في هذا الجلال والاكرام. هو داخل العموم وقد نقول غير داخل، لان قوله اذا انصرفوا اعلم بذلك اذا انصرفوا قد يقال اذا انصرف الامام الى اتجاه المامومين. والا لا شك ان لو قال قائل ان الذكر يعم حتى هذا بدليل أن الصحابة رووا أنه يستغفر ثلاثة، يقول استغفر الله استغفر الله ثلاثة، ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام. نعم سليم. بعض الناس يعني تكابر كثرة الصلاة يكون كابر، ودل على بخصوص الرسول واضحة من كلامه صلى الله عليه وسلم وقال عز وجل بين بيننا وبينهما الصلاة وترك الصلاة معروف معروف. بس مش القصد، ولكن انا قصد بعض الناس يعني تكبر بنفسه. واذا تكبر قل له اذا تكبرت هذا الامر فتصويره سهل جدا، وهو ايش؟ ان يصلي وينتهي الموضوع. يعني احنا كبرنا الامر وهو مكبر عند الله ورسوله، ولكن هذا يصغر ويزول إذا صلى. إذا صلى أنت الموضوع. نعم. خلفنا. نعم. باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله لقول فصل حق، وما هو بالهزل باللعب. سيقول المخلفون من الأعراب إذا انطلقتم، سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله. والمراد بالتبديل هنا تبديل معناه وحكمه، لا أنهم يريدون أن يبدلوا لفظه لأنهم لا يستطيعون ذلك، لكن يبدلون معناه وحكمه. وهذا دليل على أن الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه مبدلون لكلام الله، وكذلك الذين يصفون النصوص عن ظاهرها مبدلون لكلام الله عز وجل، لأن الكلام في الحقيقة يراد به معناه، فإذا غير المعنى فإن الألفاظ قوالب يكون تغيير لللفظ. الشاهد قول كلام الله، فدل ذلك على إثبات الكلام لله عز وجل. وقال تعالى إنه لقول فصل، لقول، والقول لا يكون إلا كلامه. وقول فصل قال حق، والصحيح أنه أعم من كلمة حق. فصل يفصل بين الحق والباطل وبين المسلمين والمجرمين، وفي كل شيء نحتاج إلى فصل. وقوله ما هو بالهزل أي باللعب، بل هو جد وحزم وقوة وعزة. كل من تمسك بالقرآن فإنه سوف تكون حاله هذه الحال. هنا شيخ حفظك الله حديث أبي هريرة الذي ما بعد لبعض الناس يلعنون الله، ونرى يعني لهم قبول في الشعب وغيرهم عند الناس العامة. قبول على من؟ أي هم مثله على شاكلة. القبول هنا قبول أهل الحق، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. يوجد ناس لا يحك لا يحك أو لا يحك في صدورهم الإثم ويحبون أن يطلع الناس عليه. هل الذين يفعلون هذا الإثم نقول إنهم لم يفعلوا إثما؟ فكلام الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يكون مراد به الخاص، فالقبول هنا قبول أهل الحق، وربما يكون أهل الباطل لا يستطيعون أن يتكلموا بهذا الرجل الذي قبله أهل الحق، لكن يوجد أناس يقبلون أهل الباطل وهؤلاء في جهة أخرى. نعم ذا المعنى. ما يدخل فيه إذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا علمت مثلا أن الرجل الذي أمره بالمعروف يعني أنه سفيه مثلا، إذا أمرته بالصلاة مثلا مع الجماعة مثلا يعني الصلاة أو أنا أتجنب لا يدخل فيها، لأن ابن عباس في القرآن نفسه. أما هذا فإذا أمرته فربما يسخر بك أنت ولا يسخر بالقرآن ولا يسخر بالحكم الشرعي، لكن القرآن هو الذي إذا لغى فيه هؤلاء المشركون فإنه لا يليق أن أضع القرآن بين قوم يلغون فيه. نعم لا مره بهذا، مره بالمعروف وانهى عن المنكر ولو سمع. بلى شرطنا هذا ان لا يتحول، لكن هذا اللي السب هل مراد انه سب نفس الصلاه سبا حقيقيا، وانه بكونك امرته بها سبها، او كان يسبها من الاصل؟ نعم. ولا تشهد بصلاتك ولا تخاف بها. هنا سبب النزول قاله ابن عباس رضي الله عنه. ما يعني يختص بأطلاق سبب النزول لا يعمل؟ يعني لو كان الإنسان يقرأ القرآن عند قوم يسبونه ويسبون من أنزله ويسبون من قرأ به، نعم لا شك أننا لا نشر به عندهم لئلا يضع القرآن في غير منزلته. نعم. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، يدي الأمر أقلب الليل والنهار. الشاهد قوله بيدي الأمر، فالأمر كله لله ولا يمكن أن يبدل كلام الله، كما قال الله تعالى: لا مبدل لكلماته. فإذا كان بيده الأمر فإنه لا يجوز أن نبدل كلماته لا باللفظ ولا بالمعنى. وسبق الكلام على هذا الحديث، وبينا أن معنى قوله تعالى وأنا الدهر أي أنا مدبر الدهر، وليس المعنى أن الله هو الدهر، لأن الذين يسبون الدهر لا يريدون أن يسبوا الله، إنما يريدون أن يسبوا الدهر الذي هو الوقت والزمن، فتجد يسب السنة يسب الشهر يسب اليوم وما أشبه هذا. وبين الله عز وجل أن سب هذه المخلوقات هو في الحقيقة سب له سب لله، لأن الذي يدبر هذه المخلوقات هو الله، أما هذه المخلوقات فلا تدبر نفسها. نعم انت بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى: يريدون ان يبدلوا كلام الله. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي. والصوم جنة، وللصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه. ولخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله في باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، ذكر الحديث القدسي في الصوم. يقول الله تعالى، يقول الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به. قال العلماء معنى قوله الصوم لي أنه سر بيني وبين العبد، لأن السر، لأن الصوم مركب من نية وترك، ولا يعلم بالنية والترك إلا الله عز وجل، فلهذا اختصه الله به، اختص الله به وأضافه لنفسه. وقيل معناه أن الإنسان إذا كان عليه مظالم وأخذ من حسناته يوم القيامة فإنه يؤخذ من جميع الحسنات إلا الصوم، فإنه لا يؤخذ منه شيء لأنه لله. والمعنى الأول أصح، أي أن الصوم لله، ليس فيه رياء بل هو خالص له، بدليل قوله وأنا أجزي به. ثم بين حكمة اختصاص الله تعالى به بقوله يدع شهوته وأكله وشربه من أجله. يدع شهوته يعني النكاح الجماع، وأكله وشربه من أجل الله عز وجل، هذا الإخلاص. وهذه الثلاثة هي التي نص الله عليها في القرآن في قوله تبارك وتعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهي التي أجمع المسلمون على أنها تفسد الصوم. وقول يدع شهوته، هل نفسر هذا بالجماع فقط ونقول لا تفطير بالمذي والمني والمباشرة، أو نقول إنها تشمل الجماع والإنزال؟ أما المباشرة فإنها لا تفطر الصائم بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. وكذلك المذي ولو من شهوة لا يفطر الصائم، لأنه ليس عليه دليل وليس فيه شهوة، الشهوة بغيره لا به. وأما المني فإن جمهور العلماء على أنه يفطر الصائم لأنه شهوة، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ قال نعم، أرأيتم لو وضعها في الحرام أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فإذا وضعها في الحلال كان له أجر. والذي يوضع هو النطفة، وهذا يدل على أن المني مفطر وهو الأصح، وأما الجماع فبالإجماع أنه مفطر. وقوله تبارك وتعالى الصوم جنة، الجنة ما يتقى به سهام الأعداء، مأخوذ من الاجتنان وهو الخفاء، لأن الإنسان يختفي به عن سهام الأعداء، وهو مثل الصاد الكبير الذي يخبز عليه يحمله المقاتل، فإذا رأى أحدا صوب إليه سهما دفع السهم بهذا الترس الذي يسمى جنة. والمراد بكونه جنة أنه جنة يستتر به الإنسان في الدنيا من قول الزور والعمل به والجهل، وفي الآخرة يتقي به من النار. ثم قال للصائم وللصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه. فرحه حين يفطر لأمرين: الأمر الأول تناول ما أحل الله له من طعام وشراب ونكاح، فإن النفس إذا حبست عن ذلك ثم أذن لها فيه فرحت. والثاني فرحه بأداء هذه الفريضة إن كان صوم فرض، أو هذا التطوع إن كان صوم نفل. الفرح الثاني فرحة عند حين يلقى ربه يوم القيامة، يجد أجر الصائم أجر الصوم موفرا عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف هي الرائحة التي تنبعث من المعدة عند خلوها، وهي رائحة مستكرهة في مشام الناس، لكنها عند الله أطيب من ريح المسك، لأنها ناشئة عن طاعته. وهذا يشبه قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في دم الشهيد، أنه يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وكل هذا هذه الجمل في هذا الحديث كلها تفيد الترغيب في الصوم والحث عليه وبيان فوائده في الدنيا وفي الآخرة. والشاهد من هذا الحديث قوله يقول الله عز وجل ثم ذكر الحديث، والحديث هذا كلام مقول القول، فدل ذلك على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام بحروف تتلى وتقرأ. نعم. بعض أهل العلم الذين يقولون يعني إذا استمنى الإنسان عمدا لا يفطر، يقول هل نقيس على الجماع؟ إذا استمنى الإنسان ما يجب عليه كفارة؟ لا، هو لا يدخل أو لا يلحق بالجماع قياسا، بل يتضمنه قوله شهوة. وأفطر بالاستمناء لأنه شهوة، ووجبت الكفارة بالجماع لأنه جماع. نعم. شراء أن نعلم من الله وصلاة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ما هي الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل النص؟ هل أنه لم يحفظه أم أن الله عز وجل أمره بذلك؟ له بين ألهمه الله المعنى فتكلم به. نعم. لا، هو من الشريعة لا شك، حتى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من الشريعة، فيها تبديل وتغيير، وكذلك الأحاديث القدسية فيها أحاديث ضعيفة وأحاديث موضوع. نعم. ما تعريف هذا الحديث القدسي أو المعنى الذين علينا الذين يقولون أن هذا الكلام مخلوق؟ لا أبدا، كلام الله عز وجل الذي هو كلامه غير مخلوق. الحديث القدسي إذا كان لفظ من الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مخلوق، اللفظ مخلوق، لكن ما ألهمه الرسول عليه الصلاة والسلام من الوحي فهو غير مخلوق. نعم. ثلاثة. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب، ولكن لا غنى بي عن رحمتك عن بركتك. سبق الكلام على هذا الحديث، والشاهد منه قوله: فناداه ربه، والنسخة عندي: فنادى ربه بدون ضمير، ولكن المعنى واحد. نعم. نقول كما قال الرسول: أطيب عند الله من الريح المسك. نعم، ما نقول شيء، نقول كما قال الرسول. نعم. شيخ، المباشر في رمضان على غلبات شهوته، هل يفطر أم يكون بغير اختياره؟ فلا إذا كان صائما وكان سريع الإنزال قوي الشهوة، فإن المباشرة سيكون بها الإنزال بلا شك في الغالب، فمثل هذا يجب أن يتوقع، إذا ظن الإنزال فإنه يتوقع هذا الشيء، لأن عائشة رضي الله عنها أشارت لما قالت: كان يقبل وصائم ومباشر وصائم، قالت: وكان أملككم لإرب. إذا حدث، فإن كان يعلم من نفسه أنه سيحدث فقد تعمد الظلم عليه القضاء مع الإثم، وإذا كان لا يعلم ذلك لكن حدث فليس عليه شيء. نعم. لا، قد يلهم وقد يقر عليه الإقرار. الحديث النبوي قد يكون الرسول يتكلم بها، فإذا أقرها الله من عنده صارت بهذا المعنى وحيا، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقر أحدا من عنده صار هذا الإقرار سنة. التي يقول هنا: ما دام لم يضيفها إلى الله فهي من قوله، لكن هذا لما أضافه الله الرسول إلى ربه قلنا أنها من قوله. ثلاثة في قوله: وأنا أن الله هو الذي يجزي على الأعمال. الله عز وجل يجزي على كل شيء، لكن قال العلماء: إضافة الجزاء على الصوم إلى الله عز وجل تفيد أن هذا جزاء أكثر من غيره، وعللوا ذلك بأن الصوم فيه الصبر، فيه أنواع الصبر الثلاثة، فهو صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله بما يحصل للصائم من الجوع والعطش والهزال وضعف النفس، والصابرون يجزون أجرهم بغير حساب. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. نعم. هذا حديث النزول حديث عظيم وعظيم الفائدة، وفيه قوة الرجاء، وقد شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بكتاب مستقل شرح وافيا، لكنه كما تعرفون طويل النفس رحمه الله، تكلم بكلام طويل جدا. يقول: يتنزل ربنا، وفي لفظ: ينزل ربنا تبارك وتعالى، سبق معنى قوله تبارك أنه إيش؟ كثير البركة وتحل البركة باسم. وأما قوله تعالى فمعناه تعالى عن كل عيب ونقص. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. ينزل ربنا، النزول مضاف إلى الرب، والفعل المضاف إلى الله يكون فعلا واقعا من الله، يجب كل فعل أضافه الله فهو فعل واقع منه، هذا واجب لأن هذا هو ظاهر اللفظ. والناس في كلامهم إذا قالوا قال وفعل وذهب وجاء وركب ونزل إلى أي شيء تعود هذه الأوصاف؟ إلى الفاعل الذي أضيفت له. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعلم الخلق بالله وأنصح الخلق لعباد الله وأفصح الخلق فيما يقول وأصدقهم فيما يخبر، يقول ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، ما بقي مجال للتحريف وأن يقال إن المراد ينزل أمره أو تنزل رحمته أو ينزل ملك من ملائكته، فلنقول ينزل الله نفسه. ولكن كيف ينزل؟ هنا نقف، نقول الله أعلم. النزول معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عن كذا. وإذا نزل إلى السماء الدنيا هل يلزم أن يخلو منه العرش؟ نقول للسائل هذه بدعة، هذا السؤال بدعة. لو كان هذا من الدين، أي لو كان علمنا بكونه يخلو منه العرش أو لا يخلو من الدين، لكان ذلك مبينا قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فقد أكمل الله الدين لنا عقيدة وقولا وعملا. فإذا قال هل يخلو منه العرش؟ نقف، هذا بدعة وليس لك الحق أن تتكلم، لأن علمنا بكون العرش يخلو منه أو لا لو كان من الدين ما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا وقد أعلمنا به. ثم نقول أأنت أحرص على معرفة صفات الله من الصحابة؟ إن قال نعم قلنا كذبت، وإن قال لا قلنا لماذا لم نسأل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لماذا لم نسأل الرسول؟ والجواب عن هذا سهل، يعني الآن لو أرأى لماذا لم نسألوا، أن نقول لأن عندهم من تعظيم الله والأدب مع الله وعدم التقديم بين يدي الله ورسوله ما ليس عند هذا السائل. هذا هو السبب أن يرد مثل هذا السؤال من الخلف من هذه الأمة ولم يرد من سلف هذه الأمة، لأن في قلوب سلف الأمة من تعظيم الله والتأدب بين يدي الله ورسوله ما ليس عند خلف هذه الأمة، ولذلك لا يسألون عن هذا الشيء. طيب، لو سأل سائل قال هل نزول إلى السماء الدنيا ينافع علوه؟ فالجواب لا، لأن علوه وصف لازم له، والوصف اللازم لا يمكن أن يتحول أو يتغير. فإذا قال إذا أثبتتم العلو فكيف ينزل؟ نقول إن نزوله إلى السماء الدنيا أمر لا يحاط به، ليس معنى نزوله أن تكون السماء الثانية وما فوقها فوقه، هذا شيء مستحيل، وليس معنى نزوله أن السماء الدنيا تقله وما فوقها يظله، فإن هذا من الظنون الكاذبة، ولا يظن هذا الظن إلا من لم يقدر الله حق قدره. الله أعظم وأجل من أن تحيط به السماوات أو يحيط به شيء من مخلوقاته، ونحن ليس علينا إلا أن نسلم حتى وإن حارت عقولنا في كيفية هذا الشيء. العقل قد يحار ويقول كيف يكون هذا، فنقول الحيرة حدثت لعدم قدرتنا على الإحاطة بصفة الله عز وجل، ولكن العقل لا يحيل ذلك بالنسبة لله، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته. وقول حين يبقى ثلث الليل الآخر، من أين تحتسب الليل؟ الليل لا شك من غروب الشمس بالنص والإجماع، فإن قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل يحصل بماذا؟ بغروب الشمس بالاتفاق، بل بالنص لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا ويشير إلى المشرق والمغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، وهذا هو معنى قوله تعالى إلى الليل. إذن ابتداء الليل من غروب الشمس ولا أشكال، لكن انتهاء الليل أمن أبي طلوع الفجر أو بطلوع الشمس؟ فالجواب أما فلكيا فإن الليل ينتهي بطلوع الشمس، لأن الشمس ما دامت مواجهة للأرض فهو نهار، فإذا اختفت فهو ليل. وأما شرعا فالنهار